سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكت عن موسى الغضب يعني سكن وهدأ، وذلك أنه لما جاء ورأى ما صنعه القوم من هباية العجل أخذه الغضب الشديد. وهذا بالرغم من أن الله تبارك وتعالى قد أخبره بهذا الأمر قبل أن يأتي إلى قومه، ولكن ليس المخبر كالمعاين، فإنه لما عاين الأمر كذلك كما قال النبي ليس المخبر كالمعاين. فموسى قد أخبره الله تبارك وتعالى وقال له: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرجع موسى إلى قومه غضبان آسف. لكنه يعني رجع بغضب، لكنه لما رأى يعني ما صنعه قومه عندما وصل اشتد به الغضب، غضب الشديد، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ثم استغفر الله تبارك وتعالى بعد ذلك وقال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وأخبر الله تبارك وتعالى بعقوبة من عبد العجل. ثم أخبر سبحانه وتعالى بعد ذلك في حال موسى عندما يعني هدأ وسكن يعني غضبه، وتعبير القرآن: ولما سكت عن موسى الغضب، من السكوت وكان الغضب يعني كائن حي يدفعه لهذا الغضب، وفسر بمعنى السكون يعني انه ذهب غضبه وهدأ بعد هذه الثورة التي صنع بها ما صنع في هارون وفي تعنيف وتعنيف قومه. اخذ الالواح، الواح التوراة والتي كان قد القاها عندما رأى يعني عبادة قومه إليه. قال جل وعلا: وفي نسختها، في نسخة التوراة، فيها هدى ورحمة للذين هم في ربهم يرهبون. هدى من الضلال، بيان لكل الأمور، ورحمة من الله تبارك وتعالى جهة يعني في قراءتها والعمل بها، إن العمل بكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى رحمة لها. ولكن خسر الله تبارك وتعالى، قال: للذين هم لربهم يرهبون. الرهبة شدة الخوف، يعني لأهل الخوف، فأهل تقوى الله ومخافته هم الذين يعني يكون هذا الكتاب يعني التوراة لهم هدى ورحمة. مفهوم هذا أنه من لم يكن كذلك ممن لا يخاف الله فإنه لا يستفيد منها، كما قال تبارك وتعالى في القرآن: ننزل من أخبار ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهو رحمة لأهل مخافة الله تبارك وتعالى ورهبته، وأما من لا يخاف الله فإن الكتاب المنزل لا يفيده، لا يستفيد منه. قال: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ما ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك أمر آخر من أمر موسى وبني إسرائيل. قال: واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا. وذلك أن الله تبارك وتعالى أخبره بأن يختار من صفوة قومه 70 رجل كبارهم وشيوخهم وفضلائهم وعلمائهم، وذلك ليسمعوا بأنفسهم كلام الرب سبحانه وتعالى، يأخذهم اعتزال إلى الجبل طور ويسمعوا كلام الرب تبارك وتعالى ويأخذ عليهم العهد والميثاق، يعني أن يقوموا بأمر هذا الدين ويكونوا يعني هداة في قومه. لميقاتنا، قال يعني لميقاتنا الميعاد الذي وقته الله تبارك وتعالى، واختار موسى قومه، فموسى هو الذي اختار قومه هنا بدل من اختيار قومه 70 رجلا، هو اختيار من قومه يعني 70 رجلا صفوة من قومه. لكنه لما خرج بهم وذهب إلى المكان الذي يعني حدد له ليسمعوا كلام الرب تبارك وتعالى رجف بهم، يعني الجبل رجفة شديدة أخذتهم الرجفة. فلما يعني فاقوا قال موسى: ربي ما معتذرا لله تبارك وتعالى، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك، يعني لو شئت يعني هلاكنا هلاك هؤلاء الذين اخترتهم وهلاكي ممكن يعني يكون هذا قبل هذا. قيل انه خشي انه اذا يعني قتلوا في هذا المكان ورجع موسى وحده ان يتهم بانه قتل اصحابه وانه اخذ هؤلاء الصفه فقتلوه فاتهمه قومه بهذا. قال ربي اوشك اهلكتهم من قبل واياه اتهلكنا بما فعل السفهاء منا. كانت تدار الى الله تبارك وتعالى اتهلكنا بالذي فعله السفهاء منا. كان هناك خيرون وهناك سفهاء وكان يتعمم العقوبه علينا بالذي فعله السفهاء وهم الذين عبدوا العيش. اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. يعني عباده العز وما وقع في هؤلاء القوم انما كان هو اختبار. يعني هو اختبارك الذي اختبرت به القوم ووقع فيه من وقع ممن رسبوا في هذا الاختبار واتخذوا لهم الها مصنوعا صنعوه بايديهم وعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. تضل بها من تشاء ممن عبدوا هذا العز وتهدي من تشاء. انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. قال هنا الجلال بان يعني انما عوقبوا اخذتهم الرجفه على هذا النحو وان كانوا هؤلاء ممن لم يعبدوا العجل واختارهم موسى من الذين لم يعبدوا العجل. قال لانهم سكتوا لمجرد سكوتهم يعني عما صنعوا سفهاء قومهم انهم سكتوا على ذلك فكان هذا كذلك عقوبه لهم وانه كان ينبغي يعني ان يقوموا يعني في وجه هؤلاء الذين ضلوا هذا الضلال المبين وعبدوا فقدوا عزا لهم يعبدونه وقالوا هذا اياه يعني اله العالمين هذا اله قالوا هذا ربكم وهذا الهكم واله موسى وان موسى نسي ان الهه ها هنا وذهب يطلبه بعيدا فهذا خلقي من سكوتهم يعني عن هذا الامر كان هذا السبب الذي اخذه الله تبارك وتعالى. فاعتذر موسى يعني عن قومه عن سفهاء قومه الذين صنعوا هذا وقال ان هي الا تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا يعني الهنا وناصرنا الولي والناصر فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. طلب مغفره الله تبارك وتعالى ورحمته للجميع وقد وقعت مغفره الله تبارك وتعالى فان الله تاب على الذين قتلوا بعد طبعا قتلهم كما قال الله تبارك وتعالى لموسى إذ قال موسى لقومه يقول إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العلم فتوبوا إلى بارئ فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئ فتاب عليهم لأن يعني على المقتولين في هذه العبادة كانت القتل هو عبارة عن توبة وليس هو مجرد عقوبة يتبعها عقوبة في الآخرة وإنما كان أي عقوبة التوبة يعني يتوبون بهذا فيكون كفارة فيكون هذا القتل لهم كفارة وكذلك يعني كفارة يعني التوبة والمغفرة لكل من سكت عن هذا الأمر أو وقع منه يعني ما يخالف الحق هنا. أنت ولينا فاغفر لنا يعني جميعا وارحمنا وأنت خير الغافرين خير من يغفر الله تبارك وتعالى والمغفرة هي يعني ستر العيب يعني يستر عيوبنا وشرها وامحوها واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخر إنا هدنا إليك. وهذا أشمل دعاء في الخير دعاء بحسنة الدنيا والآخرة واكتب لنا يعني يا رب كتابة هنا بمعنى الفرق والتقدير في هذه الدنيا حسنة من حسنة الدنيا ك يعني العيش الطيب وفي الآخرة في جنتك ورضوانك. إنا هدنا إليك الآن هود ورجوع يعني رجعنا اليك وتبنا اليك. وقال الله تبارك وتعالى قال عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء. قال الله ربنا على دعاء موسى عليه السلام قال الله عذابي اصيب به من اشاء لا احد يرد عذاب الله تبارك وتعالى على من اراد الله تبارك وتعالى سواء كان عذاب في الدنيا او الاخره. ورحمتي وسعت كل شيء. رحمه الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء. وكل شيء، إنما هو أمانته ورحمة من الله تبارك وتعالى. حتى الكافر، فإن الكافر يعيش برحمة الله، حياته ورزقه وبيته وصول الهدايات له إلى وصل. ولكن هذا الكافر لم يستفد يعني برحمة الله تبارك وتعالى، بدل يعني هذه الرحمة وهذه النعمة كفر. أن ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فالكافر يودي نعمة الله تبارك وتعالى التي به إلى الكفر من جحوده وكفره، وإلا فرحمة الله تبارك وتعالى قد صرفت كل شيء. ورحمته سبحانه وتعالى تامة، إنما هي بالمؤمنين رحمة الدنيا وفي الآخرة وبرحمة وبيده. أما بكل شيء فقد نمت رحمة الله تبارك وتعالى في رحمة خاصة بهذه الدنيا، ولكن الكافر يبدل يعني هذه النعمة وهذه الرحمة إلى كفر. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها برحمة الهداية والتوفيق للذين يتقون، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. خفر الله تبارك وتعالى، فأهل مخافة الله تبارك وتعالى هم الذين يعني يجعل لهم هذه الرحمة، هي الرحمة التامة في الدنيا والآخرة من الضلال في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. يتقون يخافون الله تبارك وتعالى ويؤتون الزكاة. قيل الزكاة هنا بمعنى تزكية النفوس، يعني الزكاة اللي هو تزكية نفوسهم بكل معاني الزكاة، يؤتونها يفعلونها. زكاة نفوسهم من الشك والشرك وكل الأضرار. وقيل الزكاة بمعنى إخراج يعني جزء من المال تطهيرا للمال وتطهيرا للنفوس، ويؤتون الزكاة. والذين هم بآياتنا يؤمنون، والذين هم بآياتنا يؤمنون، يؤمنون بآيات الله تبارك وتعالى، آيات الله سواء كان آياته المنزلة من عنده سبحانه وتعالى المقروءة أو آيات الله تبارك وتعالى المنظورة. فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا كون المخلوق آية، كل ركن فيه آية من آيات الله تبارك وتعالى، دليل على عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته جل وعلا. فالمؤمن بآيات الله تبارك وتعالى بتلتقيها بآيات الله المنظورة وآيات الله المقروءة المنزلة. الذين هم بآياتنا يؤمنون، ثم قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فبين الله تبارك وتعالى أن هذه الصفات تجتمع في هؤلاء المؤمنين من أصحاب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، والذين يكونون على نسق يعني أتم وأفضل مما كان عليه بنو إسرائيل الذين يعني أكرمهم الله تبارك وتعالى وأعطاهم كل هذه النعم، ولكن وقع منهم يعني هذا الذي وقع من يعني الشرك الأكبر والانحراف عن أمر الله تبارك وتعالى وقع فيهم. فقال الله تبارك وتعالى بأن نعمة الله التامة ورحمته سبحانه وتعالى سيكتبها لهذه الصفوة من الخلق، الأمة الخاتمة خير أمة أخرجت للناس لهؤلاء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هذا الكلام طبعا لبني إسرائيل حتى يفضوا بعد ذلك إلى الإيمان إذا جاءهم هذا الرسول الأمي، وكذلك يعني لمن لم يكن من أهل الكتاب من الأمم، فالذين يدخلون في دين هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني هذه صفة الرسول، وأن الله تبارك وتعالى قد وصفه وبينه باسمه مكتوبا عندهم باسمه وبصفة صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة من التوراة المنزل على موسى والإنجيل المنزل على عيسى، وعيسى هو آخر رسول في بني إسرائيل، آخر نبي في بني إسرائيل. والله تبارك وتعالى قد أشاد وبين في هذين الكتابين بالنبي الخاتم، وأنه يجب عليهم إذا يعني بعث هذا النبي أن يعني يتبعوا هذا النبي. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، قال مكتوبا باسمه وبوصفه، انه الحماد وانه لا يجاز بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. فقد جاء صفة النبي صلى الله عليه وسلم واخلاقه في يعني في التوراة والإنجيل. ثم قال جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا به، آمنوا بهذا الرسول النبي الأمي، سماه الله رسول ونبي وأمي، فالنبي المنبأ هو رسول من الله تبارك وتعالى، وهو أمي الأمي والذي لا يقرأ ولا يكتب. وقد اختار الله تبارك وتعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ويكتب، ليكون هذا آية من آيات الله تبارك وتعالى، ودليل على صدقه، دليل على صدقه، لأنه لو كان قارئا يقرأ لكان اتهم لأنه هذا الكتاب المنزل عليه إنما قرأه في كتب وأسفار قديمة وأتى به. أما إذا كان أميا لا يقرأ ويكتب وأتى بهذا الكتاب فيكون هذا دليل على أن هذا يعني الوحي من الله تبارك وتعالى، كما قال الله لرسوله: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني لو كنت تكتب وتخط كانوا داروا على كلام قرأه في كتب سابقة والآن قد جاء به، كما قالوا أساطير الأولين كتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وهذا من يعني عظيم إفك يعني المشرك العرب اتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه صفة النبي في التوراة، وصفه الله تبارك وتعالى بهذه الصفات وأشهد الله تبارك وتعالى بهنا، وأن هذا هو الدين الذي جاء به للناس. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فهذه صفة النبي أنه آمر بالمعروف نهى عن المنكر، وهذا عمل النبي في دعوته صلى الله عليه وسلم. والمعروف قيل كل ما تعرفت عليه القلوب والفطر السليمة، وقيل المعروف يعني ما عرفه الله تبارك وتعالى لعباده من الخير وأنزل عليهم من الخير، وينهاهم عن المنكر كذلك المنكر يعني ما تنكره يعني الفطر والقلوب السليمة، والمنكر كذلك لا شك أنه كذلك يعني الذي نكره الله تبارك وتعالى العباد وبشعه لهم وبين أن هذا من الأمر الذي لا يجوز لهم ولا يحل لهم أن يفعلوا. فعلى كل حال المعروف قد جاء تفصيلا في الكتاب، والمنكر كذلك قبلها الله تبارك وتعالى يعني من التفصيل كما في قول الله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات كلها، الطيبات قيل المستلذات، يعني المستلذات من الطعام ومن الشراب ومن اللباس. وعلى كل حال يعني طيبات يعني جاء في القرآن بأن كل ما زادت منافعه على مضاره، وأما ما زادت مضاره على منافعه فهذا يكون خبيث كالخمر التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يسرونك عن الخمر كل فيه يسرونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالإثم الذي في الخمر والميسر أكبر من النفع المتحصل منهم، خمر فيها نشوة وفيها لذة وفيها نحو ذلك وفيها تجارة وفيها أرباح، والميسر فيه ربح لبعض الناس وخسارة الآخرين، لكن الآثام المترتبة على هذا يعني الخمر والميسر أكبر من هذا، ولذلك أصبحت الخمر من الخبائث في هذا ما فيها مع ما فيها من الطيب، يعني ما فيها من النفع، لكن هذا النفع أصبح ضائع وقليل في المضرة الكثيرة، فلذلك أصبحت من جملة الخبائث. ولذلك قال أهل العلم: إن الطيبات كل ما زادت منافعهم على مضار، وأما أي شيء تربو مضاره على منافعه فهو خبيث. ويحل لهم الطيبات. وقوله يحل لهم الطيبات أيضا فيه بيان لليهود وبني إسرائيل أن برفع ما كان قد حرمه الله عليه من الطيبات، فإن الله حرم على يعني على اليهود بعض المطاعم الطيبة عقوبة لهم، عقوبة لهم على هذا. فيأتي هذا النبي فيحل الطيبات بالألف واللام كل الطيب، فلا يبقى طيب من الطيبات إلا وأحله لهم، نسخ للشريعة السابقة. ويحرم عليهم الخبائث كل الخبائث، كل شيء خبيث هو هذا الذي زالت البار، إما محط في الضرر وإما زالت يعني مضاره على منافع، فكل شيء من الخبائث لا يحرم. وهذه آية عامة شاملة في هذا، حتى فيما لم يأتي النص يعني بأنه حرام، فإن الحرام كذلك كان مفصلا في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وكذلك جاء تحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، هذه غير موجودة في القرآن ولكنها محرمة به نص النبي صلى الله عليه وسلم، وتحريم الحمر الأهلية فكذلك محرمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كذلك ما لم يأتي فيه نص لا عن الله ولا عن الرسول وعلم أنه خبيث فهو يحرم يلحق بهذا، كما حرم الناس مثلا الحشيشة والدخان، هذه البيض حرمت لماذا؟ بدخولها في هذا اللفظ العام انها من الخبائث، انها من الخبائث. الله تبارك وتعالى لا يحل الخبائث، فهي داخله في هذا النص العام، وان كان بنص بخصوصها يعني في آية الكتاب ولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الدخان مثلا، شرب الدخان هذا مضغه وشربه فهذا حرام. لماذا حرام؟ لأنه داخل في هذا، داخل في الخبائث، فهو خبيث، خبيث في كل أنواع الخبث، يعني اجتمع فيه أنواع الخبث كلها من رائحته وأثره وضرره. فقال العلم في هذه الآية أنها آية جامعة وشاملة وبيان في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يدخل فيها المنصوص عليه في القرآن والمنصوص عليه في السنة، وكذلك ما لم ينص عليه مما هو داخل في مفهوم الخبائث، لم يدخل في مفهوم يعني كلمة الخبائث فيكون حراما بذلك. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. الإثر اللي هي القيود وأخذهم الله تبارك وتعالى بأنواع من الشيد، والأغلال التي كانت عليهم الغل معروفة إلى القيد، فكان عندهم أشياء كثيرة، يعني بني إسرائيل أخذهم الله تبارك وتعالى بقيود كثيرة غير تحريم بعض الطيبات، في الطهارة مثلا، في الطهارة وفي الصلاة وفي مثلا في الطهارة كان لا يكتفى بالغسل، كان أي ثوب وقع فيه النجاسة لا يكتفى بالغسل، وإنما يقص، يقص الجزء الذي نالته النجاسة من الثوب فيقص هذا الذي نالته النجاسة، هذا الشدة. وإنما يعني في هذه الشريعة المطهرة أن يكفي فيه الغسل شباب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن الحائض لا تسافر ولا تؤكل مدة الحيض، يجب أن تسكن في مكان يعني وحدها، وأن كل شيء تمسه يدها يبقى نجس إلى المساء، إذا مسيت الحين صلوا يظل هذا نجس إلى المساء لا يغسل، هذا من الإصر. وكذلك مثلا أنا في الطهارات في الصلاة أنه لا يصلي إلا في البيعة، وكذلك أنه لا يكتفى إلا منهم ما يقبل منهم بالطهارة إلا بالطهارة المائية فقط، وأما ما شرع الله لهم طهارة فرار، لذلك كان يجب على من يسافر منهم أن يحمل طهارته المائية معه. أشياء كثيرة يعني من شريعته ما أخذه الله تبارك وتعالى به. وكذلك من جملة هذا أنه من وقع في ذنب مثل الشرك لا يقبل منه إلا بالقتل، يقدم نفسه بالقتل، ولذلك لم يقبل الله تعالى من الذين عبدوا العجل لا يقبل منهم التوبة إلا بأن يقتل، يقتل حتى يتوب الله تبارك وتعالى عليه، فكذب الله عليهم. هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه جاء يخبر الله تبارك وتعالى بأنه سيأتي بشريعة ترفع كل هذه الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل، ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثم قال جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فالذين آمنوا بهذا الرسول وعزروا تعزيره تقويته يعني القيام معه يعني في أمر الدين، ونصروه على أعداء يقفوا معه ويجاهدوا معه صلى الله عليه وسلم، واتبعوا النور الذي أنزل معه كتاب القرآن. هذا القرآن نور الله تبارك وتعالى المنزل منه سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد. اتبعوا النور الذي أنزل معه هذا الوحي، والنبي له نوران صلى الله عليه وسلم، نور الوحي هذا المكتوب، ونور الوحي كذلك نور وحي السنة صلى الله عليه وسلم التي نزلت عليه كذلك بالوحي من جبريل وبالإلهام وبالنفخ في الروح، يعني أمور كثيرة من أمور النبوة وبالرؤية الصالحة، وكل هذا من النور، وكل هذا من النور الذي أنزله الله تبارك وتعالى مع هذا النبي. واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أولئك بالإشارة إليهم سيد معين هم المفلحون، هذه الجملة الإسمية هي المتمكنة في الخبرية، يعني كأن الفلاح خلاص توجب لهم القائمة. أولئك هم المفلحون، والمفلح هو الذي فاز بالمطلوب الأكبر، هو الفلاح الأكبر للإنسان لا يكون إلا بالنجاة من عقوبة الله تبارك وتعالى والوصول إلى جنته ورضوانه سبحانه. أولئك هم المفلحون يعني الناجون من عذاب الله تبارك وتعالى، الداخلون جنته ورضوانه سبحانه وتعالى، الصالح في الدنيا والآخرة. نعم. ثم قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته أي القرآن واتبعوه لعلكم تهتدون أي ترشدون. نعم. بعد هذا بعد خطاب الله تبارك وتعالى لموسى وبيان يعني ما كان من شأن القوم الذين يعني اختارهم لمقاصد الله تبارك وتعالى وكلام الله لهم، وبأنه سيرسل هذا النبي الأمي، وهذا يجب أن يفضى إليه الأمر وأن يجتمعوا عليه وأن يتبعوه، وأن الفلاح في اتباع هذا النبي وهذه صفته وهو مكتوب عنده في التوراة والإنجيل. وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الخطاب إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قل يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والخطاب هنا أن ينادي الناس جميعا، ليس بني إسرائيل وحدهم، اليهود وحدهم، ولا النصارى وحدهم، الذين اتبعوا ليس ولكنهم جميعا. قل يا أيها الناس، يعني قل يا محمد، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إني النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، يعني مرسل من قبل الله تبارك وتعالى باختيار الله وأرسل إليكم، إليكم جميعا كل الأمم، كل الناس، كل الأمم وشعوب الأرض. ما وصف الله تبارك وتعالى نفسه هو يعني مرسل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذي له ملك السماوات والأرض، يعني أنا رسول الملك الذي يملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، الذي له ملك السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض له، وملك السماوات والأرض لله تبارك وتعالى يملكها ذاته، يملك رقبتها، لأنه هو منشئها سبحانه وتعالى ومخرجها من العدم، ويملكها تصريفا، يعني الله يملك تصريفها، يملك تصريفها كلها، كل يعني تغير وتنقل في كل هذا الملكوت إنما هو لله سبحانه وتعالى، وكل التصريف له. فالله ملك الشمس مثلا، هذه جزء من الملك، يملكها ذاتا لأنه هو الذي أنشأها وأخرجها من العدم، ويملكها تصريفا، يمشي يمشي تقف تقف ويرجع يرجع، فتصريفها كل أحوالها التي تتصرف فيها الله يملكها، لأنه القادر وهو المصرف سبحانه وتعالى. اللهم مالك الملك كله له، حاكم تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء، تذل من تشاء، بيدك الخير، لك على كل شيء قدير. هذا ملك الله، يملك الله تبارك وتعالى هذا الملك ذاتا، ويملكه تصريفا سبحانه وتعالى. وإذا جاء لفظ الملك ينصرف إلى كل ما سوى الله، كل ما هو سوى الله هذا ملكه سبحانه وتعالى. فالوجود وجودان، وجود الله ووجود مخلوقاته، فكل مخلوقات الله تبارك وتعالى، كل الوجود، كل وجود غير وجود الله تبارك وتعالى هذا وجود ملكه سبحانه وتعالى. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. من الله؟ قال الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو خلق أجمعين، يعني لا إله يعبد إلا هو. فنفي الآلهة نفي، يعني ليس نفي وجود، وإنما نفي حقيقة الإله ومعناه، ولكن وجود آلهة مع الله هذه موجودة لكنها هي كالعدم لأنها ليست آلهة، فليست في الحقيقة إله، هم سموها إله وجعلوها إله لكنها ليست إله، يعني لا يمكن أن تكون إله، لأن هذا الذي جعل نصب صنم وسماه إله وعبده وأصبح إلهه، بس أنا مو إله، يعني تسمية إله هنا تسمية خطأ، هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فإطلاق لفظ الإله وجعل هذا إله بأن يصلى له ويرشد له ويطاع فيه ويتمسح به ويدعى كل باطل. فلا إله يعني نفي لكل آلهة إلا هو، فهو الإله حقا، فالعبادة لله تبارك وتعالى غير حق، وهو الإله حقا المعبود حقا سبحانه وتعالى الذي يعبده يعني خلقه اما طواعية طائعين يعني الملائكة الذين يكونون قائمون في طاعة الله عز وجل، السماوات والأرض أتت الله تبارك وتعالى، وإما كذلك يعني كفر، يعني إله الله كفر فغير دين الله يبغون، فله أكثر من في السماوات والأرض طوعا وكفر فليه يرجع. فالله إله الكافر رغم عنه، يعني رغم عنه من إلهه؟ الله سبحانه وتعالى، فالله إلهه وإن لم يعترف بهذا، لكن الله تبارك وتعالى هو إلهه لأنه خالقه وهو المتصرف فيه وهو المستحق للعبادة، وإن كان هو يجهل وإن كان الكافر يجهل. فلا إله على الحقيقة في الوجود كله إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لا إله إلا هو، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت بصفته سبحانه وتعالى الإحياء والإماتة. فالإحياء والإماتة أهل الخلق، إنما هو بيده سبحانه وتعالى. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. فإذا تعقب لهذا من كبه هذه صفته، إذا آمنوا بالله الذي هذه صفته سبحانه وتعالى ورسوله النبي الأمي. وجاء هذا بيان، هذا بيان صفة هذا الرسول أنه نبي أمي. وآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، وصفة هذا الرسول الذي يؤمن بالله وكلماته، لأن يعني صفة هذا الرسول أنه يؤمن بالله وكلماته، فهو المقدم فيها، فهو لا يقول قولا لا يؤمن به بل هو مؤمن بكل ما به. النبي كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، فهو مؤمن بالله، مؤمن بأنه رسول الله حقا وصدقا، صدق بذلك، صدق بذلك، قائل بها، ومؤمن بكلمات الله تبارك وتعالى مصدق بها. كل كلمات الله تبارك وتعالى فيما يخبر بها عن الغيب النبي مصدق به صلى الله عليه وسلم. الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعه تيو هذا النبي، يعني سيروا يعني حيث أمركم، سيروا خلف هذا النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تهتدون، لعل يحسب البشر، يعني لعل لكم ترجي، يعني لعلكم إن فعلتم هذا اهتديتم إلى طريق الرب سبحانه وتعالى. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. وعليهم فراء، لكن فراءتنا احنا عليهم هم في كسر الهاء، وإلا عليهم صح فراء بس عليهم وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. ومن قوم موسى أمة أي جماعة يهدون الناس بالحق وبه يعدلون في الحكم. وقطعناهم أي فرغنا بني إسرائيل اثنتي عشرة حال أسباطا بدلا منهم أي قبائل هم بدلا مما قبله. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه في التيه أن اضرب بعصاك الحجر فضربه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد الأصباط قد علم كل أناس سرتم منهم مشربه، وظللنا عليهم الغمام في التيه من حر الشمس، وأنزلنا عليهم المن والسلوى هما الترنجين أو الطير السماحي بتخفيف الميم والقصر. وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. واذكر إذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية بيت المقدس وكلوا منها حيث شئتم وقولوا أمرنا حطة وادخلوا الباب أمرنا حصة وادخلوا الباب أي باب القرية سجدا سجود انحناء نغفر بالنون والتاء مبنيا للمفعول لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين بالطاعة واضحة. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حبة في شعر فدخلوا يتحكون على التاح. فأرسلنا عليهم رجزا أي عذابا من السماء بما كانوا يظلمون. أثنى الله تبارك وتعالى على المؤمنين من بني إسرائيل بعد أن بين هذا قال جل وعلا من قوم موسى أمة، يعني قد كان من قوم موسى أمة عن جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون، يعني أنهم قائمون بالحق يعني أنهم بالمعروف وبه يعدلون يعني قائمون بالعدل فيما أمرهم الله تبارك وتعالى. فهذا بيان أنه ليس لم يكونوا يعني جميعهم على النحو الذي كان عليه عبرة العجل وكفار والفساق منهم ومن لعنهم الله تبارك وتعالى منهم، بل كان منهم أمة جماعة كثيرة كذلك من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم أخبر سبحانه وتعالى يعني عن كذلك عن بعض شأنهم فقال وقطعناهم 12 أسباطا أمة. الأسباط في بني إسرائيل هي القبائل 12 يعني قبيلة سبط، قيل أن كل سبط من أسباطهم بحسب ابن يعني من أبناء يعقوب عليه السلام. قطعناهم 12 أسباطا أمما، يعني كل سبط من هذه كل قبيلة أمة، يعني ليست قبيلة صغيرة وإنما يعني أمة كبيرة من الناس. فهذا بدل أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه وهو في التيه، لأنهم بعد أن خرجوا من أرض مصر إلى يعني جهة أرض الشام بقوا في التيه 40 سنة، عندما لم اضطر منهم موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة اللي هي أرض الشام أرض فلسطين، ولكنهم أبوا وخافوا أن يقاتلوا يعني سكانها، وقالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فلما امتنعوا عن الدخول عاقبهم الله تبارك وتعالى وقال موسى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يدخلون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فبقوا في هذا الدين وتوفي موسى عليه السلام وهارون كذلك في هذه الفترة اللي هي فترة 40 سنة التي كانوا فيها في الدين. فيوم ما كانوا في التيه الله تبارك وتعالى أكرمهم بصنوف الإكرام لأنهم في صحراء قاحلة ليس فيها زرع وكذلك ليس فيها غطاء، يعني يظلهم ما عندهم مساكن ولا أبنية يعني يبنونها، وإنما هم يعني في صحراء، فإنما في فأكرمهم الله تبارك وتعالى في هذه الصحراء بصنوف من الإكرام. منها قال وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه طلبوا منه السخرية، لو احنا طلعتنا أخرجتنا من مصر يعني بمياهها وعذبها وزرعها وجدتنا ترمينا فيها، أرقيتنا كما ورد في التوراة في هذه الصحراء لتهلكنا. فلما استسقى يعني موسى طلب السخرية من الله تبارك وتعالى أمره الله تبارك وتعالى أن يضرب الحجر حجر من الأحجار بعصاه، قال جل وعلا فانبجست منه 12 عين، انبجست يعني انها خرجت بقوه فجرت، وفي الآية الاخرى آية البقرة فانفجرت منه 12 عينا، والانفجار هو الاندفاع بقوة شديدة 12 عين بحسب الاسباط عشان كل قد علم كل اناس مشربهم، كل اناس يعني كل سبط من اسباط بني اسرائيل له يعني عين تجري يشرب منه، وذلك من باب يعني تنسيخ الأمر فيما بينهم ألا يتقاتلوا على الماء، وإن كل قبيلة تشرب من يعني عين من هذه العيون التي انفجرت من هذا الحجر. آية من آيات الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا فانبجست منه 12 عينا قد عرف كل أناس مشرب وظللنا عليهم الغمام، فبدل من البيوت وهذه في النهار يأتي الغمام يعني يظلهم، والغمام هو السحاب يعني اللطيف الخفيف. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، أما المن فهو هنا قال هنا ترم جميل هذا وهو رب في العسل، هو ينزل كي ينزل من السماء ينزل الله تعالى الأحجار والملساء نحوها فيجمعونه روح ملاف وحلو في العسل، فهذا يسوطونه يعني بالماء ويشربون هذا شرابه. وأما السلوى فهي طيور، كل ما طيور السماء كانت تأتيهم بعدد كثيرة ولا تفر منهم يعني يصيدها مسك اليد يأخذها ويأكلها، ففي لحم وعسل والماء العذب، يعني هذا الماء العذب الذي يخرجه الله من الحجر، وهذا العسل شرابهم، وهذا اللحم يعني طعام. فأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، فهلنا الطيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم خرج الله على وما ظلمونا يعني بكفرهم وعنادهم وبجحودهم لنعم الله عز وجل، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يعني التنفيذهم بأمر الله تبارك وتعالى أنما يأمرهم كان دخولهم الأرض المقدسة كأسرارهم دائم على نبيهم موسى عليه السلام، تململهم من هذه يعني النعم وقولهم لموسى لم نصبر على طعامها، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، ولن التي تم في الفعل في المستقبل ما نصبر على هذه الحالة وهذه العيشة التي نحن فيها. فكان أمر عظيم، يعني جحدوا هذه النعم وعارضوا رسولهم وفعلوا أمور كثيرة، خرج الله على وما ظلمونا يعني بعنادهم وكفرهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال تبارك وتعالى: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، يعني هذا أيضا كان شأن من شؤونهم وعناد، وانظر نعم لله عز وجل لهم، وانظر كيف معاندتهم يعني الأمر الله تبارك وتعالى. إذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، ادخلوها واسكنوا، كلا هذه القرية هي أريح، وهي أول قرية يعني فتح يوشع بن نون عندما يعني خرجوا من التيه وخرج بجيوشه إلى الأرض المقدسة، هي أريحة وهي قرية معروفة الآن يعني على أول وادي الأردن، وهي أول قرية عامرة من قرى فلسطين. وإذ قيل لهم ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، يعني أباح الله تبارك وتعالى أن يأكلوا منها جاهز في خيراتها وزروعها حيث شئتم. وادخلوا الباب سجدا، باب القرية ادخلوا سجدا، قال هنا راكعين، يعني ادخلوها راكعين وهم داخلين الباب، أو ادخلوا الباب سجدا يعني يسجدوا لله تبارك وتعالى شكرانا، يعني عندما يدخلوا هذه القرية فاتحين ويفتحونها فيسجدوا لله تبارك وتعالى. وقولوا حطة، قولوا حطة يعني خرجنا شأننا حطة، يعني يا ربنا حط عنا ذنوبنا حطة، أو اجعل ذنبنا حطة، حطة يعني حط عنا يعني آثارنا وذنوبنا وخطايانا، يعني ندعو الله تبارك وتعالى نغفر لكم خطيئاتكم، يعني إذا فعلتم هذا غفرنا لكم خطيئاتكم، يعني سابق ما سلف منهم من الخطايا، وسنزيد المحسنين يعني من إحسان الله تبارك وتعالى وبره ونعمه. قال جل وعلا: فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي يقولون، يقول الذين ظلموا منهم وهم جماعة كثيرة منهم، بدلوا الكلام الذي أمرهم الله أن يقولوه عند دخولهم هذه القرية فاتحين، فبدل ما يقول حطة يعني يا ربي حط عنا ذنوبنا واغفر لنا، قالوا حنطة، حنطة قمح، أو قالوا حبة في شعيرة أو حبة في شعر، يعني أعطينا حنطة أو نوع من الاستهزاء، فبدلوها بكلام يستهزئون فيه بدل أن يقولوا حطة مغفرة لذنوبنا يا رب، يعني يا ربي مغفرتك، إذا بهم يعني يبدلونها بكلام من كلام الاستهزاء كلام الله تبارك وتعالى. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون، أرسل الله تبارك وتعالى عليهم عذاب، يعني قيل أنه طاعون وأمن عذاب، قتل منهم مختلفا عظيما عقوبة لهم يعني على مقابلة أمر الله تبارك وتعالى، إنعام الله تبارك وتعالى لهم بهذا الجحود والإكراه والاستهزاء. فهذا كان أيضا من شأن هؤلاء القوم بني إسرائيل. نلتقيكم إن شاء الله.